إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام لفضل إن هي إلا أيام ونستقبل بإذن الله جل وعلا شهرا عظيما من أشهر الله جل في علاه فهل استعدت لاستقبال رمضان؟ هل فكرت في هذا الشهر العظيم كم قصرنا وضيعنا فيه؟ إذا أردت أن تستقبل رمضان حق استقبال فعليك بتطهير هذه النفس من دنس الذنوب والآثام أن تطهر نفسك من الظلم من ظلمك لنفسك ومن ظلمك للناس يعني أن تتوب توبة نصوحا كما أمرك الله توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة خالصة صادقة لا نعود بعدها إلى المعاصي والموبقات قال ربنا الله ثم استقام فالظلم شأنه خطير نهانا الله تبارك وتعالى عنه في كتابه العظيم في عشرات المواضع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم هاهنا هو الشرك كما فسره صلى الله عليه وسلم والشرك أعظم الظلم وإذ قال القرآن لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والله تعالى غني عن ظلم عباده تنزه سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرك من الظلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا من تريد الظلمات كن ظالما. وأيضا حذرك من الشح، وانظر إلى عاقبته واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يستقبل رمضان بالجود والإنفاق، استقبل الشح. الشح أخطر من البخل، الشح فيه بخل مع حرص، نعوذ بالله من ذلك. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. إنسان شحيح لا يريد أن ينفق المال، بل ربما قتل نفسا بغير ذنب لأجل حق المال أو لأجل أخذ المال. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القصار يوم القيامة، لا بد. فمن لم يدفع في هذه الحياة الدنيا فلا بد من القصاص يوم القيامة في المحكمة العادلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقعد بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة القرناء لا قرن، نطحت شاة بغير ذنب، فأحيا الله تبارك وتعالى هاتين الشاتين وامتص للشاة المظلومة من الشاة الظالمة. شاة الجلحاء لا قرن لها، والشاة القرناء لها قرن، اعتدت وربت. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقعد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وانظر أيضا إلى خطورة الظلم، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من ظلم قرد شجر من الأرض قرد شجر طوقه من سبع أراضين. والحديث متفق على صحته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من ظلم قرد شجر فما بالكم بالذي عاش من أجل الظلم. ظلوم، كانوا ظلوم، ظلوم لنفسه، ظلوم لأهله، ظلوم لمجتمعه، نعوذ بالله من الظلم والظلم. وانظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كيف فسر هذه الآية، كما في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حديث متفق على صحته. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلا بد أن تطهر نفسك من الظلم قبل رمضان حتى تقبل منك هذه الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. كيف أكون من الظالمين ويقبل الله عز وجل من الأعمال؟ أبدا، إنها حتما سترد في وجهه عياذا بالله من الظلم. فهل أنت مسلم حقا؟ نعم أنا مسلم الحمد لله. طيب ما الدليل على الإسلام؟ هل أنت مهاجر؟ نعم. كما أمر صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هجرته؟ الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلمون يسلمون من لسانك ويدك، وكل ما يحفظ هذا الحديث، لكن أين العمل؟ والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والحديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالظلم خطير، خطير جدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الظلم لأصحابه رضي الله تعالى عنه من خلال هذا الحديث. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. أخذت ما ليس من حقه، اقتطعت شيئا ليس من حقك، اما بمساندة القانون، واما بوضع اليد، او ما شابه ذلك. هذا شيء ليس من حقك ان تقوم بامتلاكه. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. تعجب الصحابه فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا شيء يسير؟ أدخل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قريبا من أراك، يعني وإن كان عودا من سواك، نعم، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أي إن مات على ظلم. طيب كيف أجوز أن تقوم برد المظالم إلى أهلها كما أمرك الله؟ فالتوبة لا تقبل إلا بذلك إذا كان الذنب في حق العباد، ذنب في حق عباد الله، توبة لا تقبل من العبد إلا إذا قام برد المظالم، وإلا فالتشرط يوم القيامة. هناك ليس إلا الحسنات والسيئات. وأيضا هذا حديث عظيم في الترهيب من أخذ المال العام. يا أصحاب الوظائف، يا أصحاب المناصب، اتقوا الله عز وجل فيما أنتم فيه. عن قولة بنت عامر الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وهي امرأة حمزة رضي الله تعالى عنه عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، ماذا عن شأنهم؟ فلهم النار يوم القيامة. أخذ أقلاما أو أوراقا من الوظيفة، أخذ بقايا من الأشياء متعلقات تتعلق بالعمل دون استئذان، أخذ مالا من مال صاحب المصلحة دون أن يستأذن ودون أن يخبر هذا الرجل، يتخوض في مال الله بغير حق. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلا بد أن نتوب إذا أردت أن يقبل الله عز وجل منك الأعمال في رمضان، فطهر نفسك من الظلم وتوب إلى الله عز وجل كما أمرك الله سبحانه وتعالى فيه. في شهر شعبان، في شهر النفحات، في شهر البركات، كلنا يستعد لاستقبال رمضان. فواصل ذكر ليلك بالنهار، ولا تقل كهذا الهالك الذي قال إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بكاسات صغار فإن الوقت واقع عن الصغار. عزيز فنرد على هذا الهالك كما ردوا عليه قبل ذلك إذا العشرون من شعبان ولت فواصل ذكر ليلك بالنهار. ذكر يستقبل رمضان بالإكثار من ذكر الله كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يستقبل رمضان في أول أيامه بنشاط وقوة وإثبات ثم بعد ذلك نرى عدة التنزل. لماذا؟ فللمصلي بأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. يعامل الله عز وجل هكذا. ترى المساجد قد امتلأت عن آخرها بالمصلين في أول الأيام لا سيما في صلاة الفجر. طيب وبعد صلاة رمضان أو في العهد الأواخر الناس قد انهمكوا في أعمالهم واشتغلوا بالدنيا. نحن قادمون على العيد نحتاج أن نجمع الأموال. نعم سنقعد عن العمل وعن المهنة. كيف أتفرغ للعهد الأواخر؟ لا أستطيع ذلك. وأكثر ما يفرغ في صلاة القيامة رجل لا يصلي صلاة القيام في رمضان لا يريد أن ينال الغفران من الله. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي نحفظه بأسرنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول من رمضان وقد غفر الله عز وجل لك الذنوب وحط عنك السيئات بفضله ومنه وكرمه لأنك صليت صلاة التراويح كاملة. لا أن تصلي ركعتين وأن تخرج من المسجد أو أن تتنقل بين المساجد بحثا عن الأقوال الحسنة ثم بعد ذلك تمل وتقول ما في شيء. لا أن تواصل على صلاة القيام في المسجد الذي يليك في المسجد الذي يليك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبع المساجد فإن هذا يوحك صدر الإمام كما قال العلماء ويؤدي إلى التفرع إلا إذا كان الإمام من أصحاب البدع فلك أن تنتقل وأن تترك المسجد إلى مسجد آخر بحثا عن السنة والسنة تقدم. نعم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبع المساجد. يستقبل رمضان بالإكثار من الاستغفار أن تستغفر الله وبالعزم على صلاة القيام والصيام وتلاوة القرآن والجود والإنفاق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر القيام. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذا جاء رمضان فإننا هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن. اسمع يا من تقرأ جزءا أو جزئين في أول يوم من أيام رمضان ثم تترك المصحف بعد ذلك لحجة العمل أو الأسواق. لا لا أبدا. إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام صار الطائمين. نعم هذا هو رمضان. نقل الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن العربي رحمه الله تعالى عن بعض الجهال أن الصوم على أربعة أنواع. النوع الأول صوم العوام، والثاني صوم خواص العوام، والثالث صوم الخواص، والرابع صوم خواص الخواص. سمع معنى هذا الكلام. انظر إلى مراتب هؤلاء وصنف نفسك مع أي الصائمين أنت. صوم العوام وهو الصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. خلاص ترك الطعام والشراب والشهوات، لكن ما شأنه مع الله؟ ما حاله مع الناس؟ هذا أول نوع وفقط، لا تسأل عن معاملاته وعن أخلاقياته. في أول يوم من أيام رمضان نسمع سب الدين من كثير من السائقين. لماذا أيها الرجل أيها الهادر؟ قال أنا صائم لا تكلمون. خلاص أفطر وإحنا من شرك. فسب الدين كفر بالله. وترك الصيام من كبائر الذنوب، هذا أهون من الكفر. لو أنك أفطرت وأحسن من شرك ومن سب الدين العياذ بالله أنت مرتد. فهذا صيام العوام، صيام عن الطعام والشراب والشهوات، وصوم خواص العوام وهو الصوم عن الطعام والشراب والشهوات وترك المنهيات قولا وفعلا. أجزى نفسه بطاعة الله، ابتعد عن المعاصي والذنوب في درجة أعلى من صيام العوام. الدرجة الثالثة صيام الخواص، وهم الذين صاموا عن كل شيء إلا عن ذكر الله وعبادته. يشتغلون بذكر الله ويشتغلون بعبادة الملك. فماذا عن صيام خواص الخواص؟ قال العلماء هؤلاء صاموا عن كل شيء سوى الله، فلا كفر لهم إلا يوم القيامة، وهذه منزلة عالية رفيعة، وهي منزلة الصديقين. صاموا عن كل شيء إلا عن الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. قال أبو ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت فتحفظ ما استطعت. تحفظ. وكان السلف يجلسون في المساجد يقولون في رمضان نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. أريد أن أحفظ هذا الصيام، لا تفسد علينا الصيام بارك الله فيك، لا تتكلم إلا في طاعة الله. فمن شدة خوفهم تركوا الأعمال، من شدة الخوف نجلس في مساجدنا نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا من الناس. وقال جابر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال إذا كنت فليكن سمعك وبصرك ولسانك، وابتعد عن أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تزعل يوم قومك وكفرك سواك. إذا قمت فليقم سمعك وبصرك ولسانك لله إذا قمت. فهم هذه الكلمات من كلام الملك إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. يريد أن يسلي الصيام بالنظر إلى الصور الخليعة أو إلى المجلات الضائعة أو إلى الصحف الفاشلة. لا لا، ليس هذا من الصيام في شيء. وابتعد عن هذا الجرى وليكن عليك سكينة ووقار. نسمع دائما عن رفع الأصوات أو نرى رفع الأصوات والشجار في نهار رمضان والمشكلات، وبعد الإفطار يقولون نحن الآن أصابنا الهدوء بعد الطعام والشراب. هؤلاء ما استفادوا شيئا من الصيام وما تعلموا شيئا من مدرسة الصيام. وليكن عليك سكينة ووقار ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن الإنسان إذا صار عبدا للشهوات استحوذ عليه الشيطان. ولذلك فإن العلماء حذروا من الإكثار من الطعام والشراب عند الإفطار. لماذا؟ لأنه إذا أكثر من الطعام والشراب نام عن صلاة التراويح. قم صل لله مع المصلين، تهجد. أنا متعب لا أستطيع. نعم، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وأجمعوا، أي أجمع العلماء من السلف الصالح من العلماء الربانيين، أن الله تعالى جمع الطب في نصف آية فقال كلوا واشربوا ولا تنسيكوا. جمع الله تعالى الطب في نصف آية من آياته. وقال بعض الحكماء الدواء الذي لا داء معه. تريد دواء لا داء معه؟ تريد أن لا تذهب إلى الطبيب؟ نعم، أريد العافية. اللهم من علينا بالعافية يا رب العالمين. قال ألا تطلب الطعام حتى تشتهي. لا تطلب الطعام إلا وأنت جائع، وأن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي. ألا تأكل إلا إذا احتفت بالجوع، وأن تقوم عن الطعام عن هذه الشهوة عن تلك اللذة وأنت تشتهي هذا الطعام وتلك المطاعم. دواء لا داء معه. نعم، أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت خوفا. المسلم في سيره إلى الله عز وجل في طريقه إلى الله يتخفف من الطعام والشراب حتى يصل. قال لقمان الحكيم لولده يا بني إياك والإكثار من الطعام والشراب، فإن كثرة الطعام تؤدي إلى ذهاب الفطمة. نعم، يستقبل رمضان بالجود والإنفاق تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أجود الناس، يجود بالنفس إن ضمن البخيل بها، يجود بنفسه لله لا المال لا بلده لله. يجود بالنفس إن ضمن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود صلى الله عليه وسلم. يجود بالنفس إن ضمن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يستقبل رمضان بالشفاعات، أن تدفع لإخوانك إذا كنت من أصحاب الجاه أو من أصحاب البناء أو من أصحاب المناصب أو لك عند الناس كلمة، فادفع تؤجر، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وفي رواية ما أحب. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح. وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنما من ماله، وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنما من ماله، فصدق بذلك على الناس أو بشفاعته. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي ومما أعطيناهم ينفقون. أعطيناهم العلم، أنفقوا من العلم وعلموا الناس. أعطيناهم القرآن، أنفقوا من علمهم وعلموا الناس القرآن. أعطيناهم الجاه، أنفقوا من جاههم. أعطيناهم القوة، أنفقوا من قوتهم وبذلوها للناس ابتغاء وجه الله. يستقبل رمضان بالتوبة النصوح كما ذكرت، وبالعزم على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يختم القرآن في 40 يوما فقد هجر. هذا ليس في رمضان بل في سائر الأيام والأعوام. يا عجبا لأناس لا يفتحون المصحف في رمضان. قل لك والله ما عندي وقت، أنا أسمع القرآن، ما كلفني الله عز وجل بذلك، هذه وظيفة المشايخ والعلماء، أما نحن فلا. من لم يقرأ القرآن في 40 يوما، يعني من لم يأتي بختمة أن يقرأ القرآن، وإذا كان عاجزا عن القراءة والكتابة فليسمع، فليسمع في عصر التقدم، في عصر الذرة بإمكانك أن تسمع القرآن من أوله إلى آخره وأنت جالس في فراشك، من خلال الفضائيات، من خلال الذرات. نعيش في عصر عجيب، وهو حجة علينا بين يدي الله رب العالمين. السلف كانوا يسافرون البلدان البعيدة بحثا عن حديث واحد. الآن كتاب رياض الصالحين أو كتاب البخاري في مكتبته وما تصفحه ولو لمرة. لا لا لا لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح اذا متى كالمقعد، انت مقعد وانا مقعد، هم كانوا ينسون. نعم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، مع ذكر هؤلاء. ليس الصحيح اذا متى كالمقعد، اولئك الناس ان عدوا وان ذكروا ومن سواهم فله غير معدود، غير معدود له. وفرق بين الذكور وبين الرجوله. والصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا رجالا، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، من المؤمنين رجال، كانوا رجالا، ما كانوا ذكورا وفقط. أما عن الذكورة فهي موجودة، لكن الرجولة التي وردت في كتاب الله عز وجل تحمل الكثير والكثير من المعاني. فنريد أن نكون رجالا مع الله عز وجل في رمضان، حرص على صلاة القيام، حرص على صلاة التهجد، حرص على الصدقات والزكوات، حرص على صلة الأرحام، حرص على قراءة القرآن، حرص على حضور مجالس العلم، حرص على تعلم وحفظ الصيام، حرص على العلم العلم الشرعي النافع، حرص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانك ستسأل عن كل ذلك بين يدي الله. استعدوا لاستقبال رمضان، فان الاشرار قد استعدوا. نعم قد استعدوا وجهزوا لكم العجب العجاب، فإياكم أن تكونوا من أتباع هؤلاء الزبانية، زبانية النار. من أطاعهم ومن كان معهم أخذوه فخلقوه في نار جهنم والعياذ بالله. يستعدون ويكسرون عن أنيابهم الخبيثة، جهزوا لك كل خبيث على مراحل الإفطار من خلال التلفاز ومن خلال الفضائيات. فاتق الله عز وجل في سمعك وبصرك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أعوذ بالله من سخطه ولي عقابه. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ اتقوا الله لأنفسكم، اتقوا الله واتقوني يا أولي الألباب، فلا تخافوه فخافوني إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل قادر علينا، لكنه هو الكريم الكريم. فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي بلغنا شهر شعبان. اللهم اجعل هذه الأيام في موازين الحسنات، واجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه القرآن والقيام، وارزقنا فيه القرآن والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فيه الصيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم انت شباب المسلمين، اللهم حرر الاقصى من دنس اليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المجرمين الآثمين. اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، واكتب لنا حج بيتك الحرام برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، انك على ما تشاء قدير. اقول قولي هذا.